ولا يقول لهم على اي معلومات كده ولا كده. ما انا عارفه ان لمت اصلا. متهيألي كده ان هو اللي عامل الحكايه دي. مش عرفك انه اتحرم من المكافاه سنتين. طيب ما في غيره اتحرم منها زيه؟ اصلا انا سمعته وهو بيقول لزميله عادل انه لو اتحرم من المكافاه السنه دي كمان لازم هيشتكي. بقى كده دي غلطيت انا مش غلطته. غلطيت اللي انا ما نقلتهوش بلد بعيده. ايوه بس احنا في النهارده هنعمل ايه النهارده؟ زي ما قلت لك خلي بالك منه. ايوه وتفهم الموظفين ما يتكلموش كتير مع مندوبين الرقابه. حاضر. انت عارف كتر الكلام بيوقع في مشاكل وبعدين ما نخلص. استاذ شريف في ايه يا عم مسعود؟ شرف في مكتب المدير. ايس يا عم تلاقيه بعت لك عشان كده. عشان ايه؟ دول مندوبين الرقابه الاداريه هناك. يا سيد عبد الحميد. نعم يا فندم. اظن ثابت ان الشكوى اللي مقدمها ضدك الاستاذ شريف مظبوطه. ما هو اصل يا فندم مش ممكن يا فندم. وانا مضطر دلوقتي اصدر امر بوقفك عن العمل لغايه التحقيق ما ياخد مجراه. وقف عن العمل يا فندم؟ لا مش ممكن يا فندم وقف عن العمل. ايوه لانك تسطرت على مخالفات كتيره وساعدت الموظفين على الاستهتار بالعمل. ومش بس كده، انت حرمت اكتر من موظف من المكافاه بتاعته. وانت يا استاذ شريف. ايوه يا فندم. كتبنا تقرير بحالتك وان شاء الله هتاخد كل حقوقك. والحقيقه احنا بنشكرك على مساعداتك لينا. الشكوى ما دام صادقه بتبقى وسيله من وسائل اصلاح المجتمع. مش معقول يا شريف اللي حصل يا عايده. اللي حصل بقولك. يا سلام على الإنسان لما يبات مغلوب ولا يبات شغالي. يعني المثل ده لا كان زمان. استمعتم إلى حلقة من برنامج أمثال فات أوانها، كتبها عبد الجواد الضاني. اشترك بالتمثيل محمد الضفراوي، عبد العزيز غنيم، أحمد عبد الهادي، فتحية المليجي، محمد الليفي، وسمير عبد العزيز. سجل البرنامج فكري يوسف. المخرج المساعد خالد منير. أمثال فات أوانها برنامج من إخراج فتحي طوبار. مستمعينا الأعزاء، هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية، سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج أيمن فتيحة.